السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا لا يزال في إكمال أحكام الزيارة وآدابها وما ينبغي للمسلم أن يفعله إذا جاء لهذه البلدة الطيبة، لأن الناس بين مفرط ومفرط، بين مفرط ومفرط. المفرط هو الغالي، يعني الذي عنده زيادة وغلو وتجاوز للحد، ومفرط هو المقصر الذي لا يبالي في أداء ما ينبغي أداؤه، ليس عنده اهتمام. وخير الأمور أوسطها، وهو أن يسلك الإنسان الطريق المستقيم الذي يتوافق مع الكتاب والسنة، ليكون عمله صوابا. فإن العمل لا يكون صالحا إلا بشرطين: أن يكون خالصا لله، وأن يكون موافقا لشرع الله على هديه عليه الصلاة والسلام. فمن تجاوز الحد وزاد عن المطلوب شرعا فهو من الغلاة، ومن قصر ونقص ولم يبالي في أداء ما شرعه الله فهو من المقصرين، يعني المهملين لما وجب عليهم. إذن فعل الإنسان أن يتوسط بأن يسلك الطريق المستقيم، ما وافق الكتاب والسنة يعمل به بقدر ما يستطيع، وما خالف الكتاب والسنة يتجنبه، وليس في ذلك رخصة. إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، يقول عليه الصلاة والسلام. وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. فالزيارة لها آداب ولها أحكام. نعلم أن الزيارة ليس لها علاقة بالحج ولا بالعمرة، ليست متعلقة لا بالحج ولا بالعمرة، أمر مشروع متى ما يسره الله للإنسان فعله، سواء مع الحج، بعد الحج، قبل الحج، في زمن ليس زمن حج، متى ما يسر الله لك أن تأتي لهذا المسجد زيارة للمسجد، ليس زيارة للقبر. فلا يجوز الإنسان أن يسافر ويكون قصده القبر. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا يقول عليه الصلاة والسلام، والمسجد الأقصى. لكن إذا زرنا هذا المسجد عند ذلك يشرع لنا، بعد أن نصلي في المسجد ما يسر الله، نأتي لزيارة نبينا عليه الصلاة والسلام عن طريق المواجهة بأدب، وليس بخشوع العبادة بأن تقف عنده كأنك تصلي، تكتف يديك، تضع يديك على صدرك كأنك تصلي، لا، ولا ترفع صوتك ولم تتأدب معه عليه الصلاة والسلام الله عز وجل يقول لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول ولا تمدن يدك تعتقد بأنه سيصافحك كما يقول بعض الغلاة والدجالين. الأدب أنك تقف وقوف عادي وبكل أدب تقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل ما جزى الله نبيا عن أمته، نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، السلام عليك يا أبا بكر الصديق، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء، السلام عليك يا عمر بن الخطاب ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء، ثم تنصرف لا تقف للدعاء، صل بأي مكان وارفع يديك وادع ربك بما تحب، وإياك إياك أن تتوجه إلى الله بجاه أي مخلوق، توسل إلى الله بأسمائه وصفاته، لا تقل أسألك بجاه فلان، لا تقل أسألك بجاه نبيك، فذاته عليه الصلاة والسلام وهي أكرم الذوات عند الله، لكن لا يجوز التوسل به، تتوسل بإيمانك بمحمد عليه الصلاة والسلام ومحبتك له ومتابعتك له إن كنت صادق مؤمنا به ومحبا ومصدق، نعم، أما بذاته فلا. هذا شيء من الآداب التي ينبغي لنا أن نعرفها ونعلم علم اليقين مرة أخرى أن الزيارة ليس لها علاقة بالحج ولا بالعمرة، ومن قال إنه قال عليه الصلاة والسلام من حج ولم يزرني فقد جفاني فقد كذب، كذب ثم كذب، ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، بريء منه، حديث موضوع مكذوب. وكذلك من قال من زار قبري فكأنما زارني في حياته في حياتي كذب، ما قاله عليه الصلاة والسلام. وهناك حديث أخرى مكذوبة، فالواجب من الإنسان يتعلم من دينه ما يتقي به ربه ويتمشى مع السنة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالمسلم إذا من الله عليه بالحج أو العمرة والزيارة يجب عليه أن يحرص على أن يقوم بهذه الأعمال على الوجه الصحيح مخلصا لله حتى لا يرجع خائب، حتى يرجع إن شاء الله وهو مطمئن على القبول والصحة. ثم يلزم العهد الذي عاهد عليه ربه بالتوبة النصوح ويستقيم على طاعة ربه حتى يلقى ربه، لا يغير ولا يبدل ولا ينحرف، لا تكن توبتك مؤقتة، متى ما رجعت إلى بلدك عدت كما كنت، إذا ما نفعت وما حججت ولكن حجت العير. فلا تظنون أن الحج يغفر الذنوب جميعا لكل أحد، إذا كنت صادق في توبتك عازما على عدم العودة إلى ما كنت، عازما على الاستقامة، فالله يعلم السر وأخفى، الله يعلم السر وأخفى. نعم، بسم الله.

وقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا أحد يشفع إلا بإذنه. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يأذن للشافع ويرضى على المشفوع له. فاحذروا ثم احذروا طلب الشفاعة من غير الله، لا نبي ولا غيره. فنحذر من اعتاد الذهاب إلى القبور، من يعتقدون أنهم من الأولياء ولو كانوا أنبياء، فإنه لا يجوز أن يصرف لهم نوع من أنواع العبادة، دعاء أو نذر أو غيره. فالحذر الحذر، لا تبطل عبادتك بالشرك، فإن سؤالك غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك، استغاثتك بغير الله شرك. لا تقول المدد المدد يا رسول الله أو يا سيدي فلان أو يا شيخ فلان، الغوث الغوث، كل ذلك من حق الله عز وجل. فالحذر الحذر، لا تبطل عملك بالشرك من حيث لا تشعر، أخلص العبادة لله وحده. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، الدعاء هو العبادة، الاستغاثة دعاء، والدعاء كله لله، الاستعانة، الاستغاثة، الاستعاذة، كلها عبادة لأنها دعاء. استعذ بالله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. إذا لا تستعين ولا تستغيث ولا تستعيذ إلا بالله، ولا تطلب الشفاعة وتفريج الهموم وتنفيس الكربات وقضاء الحاجات إلا من الله، لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله. لا تقل هؤلاء عباد صالحون ولهم مكانة عند الله وأنا أطلب منهم ليكون لي وسطاء وشفعاء. هذا دعوى المشركين الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام، ما يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعرفون أن أوثانهم وأصنامهم ومعبوداتهم لا تنفعهم، ولذا ما كان يدعونهم إلا في الرخاء، في الشدة يعرفونه ما ينفع إلا الله. المشركون أفقه من بعض أهل زماننا الذين إذا نزلت بهم نازلة صرخ يدعو الشيخ فلان والسيد فلان. والمشركون كانوا إذا لمت بهم الشدة والكربة دعوا الله مخلصين له الدين، كما ذكر الله ذلك في كتابه. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، إذا خافوا من الغرق يعرفونه ما ينجيهم إلا الله. فالحذر الحذر، إذا من الله عليك بالتوبة النصوح وبحج مبرور اثبت على ذلك، وإياك والتوجه لأصحاب القبور، أخلص العبادة لله سرا وعلانية، العبادة كلها لله، ليس لأحد منها شيء، لا ملك ولا نبي ولا ولي ولا غيره. الذي خلقك وأوجدك والمتصرف في أمرك والمتكفل برزقك وحده عز وجل هو المستحق للعبادة وحده. كيف يخلقك وتعبد غيره؟ كيف يرزقك وتشكر غيره؟ هذا أعلى درجات الظلم وهو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، يقول الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما الأموات فلا يطلب منهم شيء، لا الشفاعة ولا غيرها، سواء كانوا أنبياء أو غير أنبياء، لأن ذلك لم يشرع، ولأن الميت قد انقطع عمله إلا ما استثناه الشارع. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وإنما جاز طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويوم القيامة لقدرته على ذلك، فإنه يستطيع أن يتقدم فيسأل ربه للطالب. أما في الدنيا فمعلوم، وليس ذلك خاصا به، بل هو عام له ولغيره. فيجوز للمسلم أن يقول لأخيه: اشفع لي إلى ربي في كذا وكذا، بمعنى أدعو الله لي. ويجوز للمقول له ذلك أن يسأل الله ويشفع لأخيه، إذا كان ذلك المطلوب مما أباح الله طلبه. وأما يوم القيامة فليس لأحد أن يشفع إلا بعد إذن الله سبحانه، كما قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعني كون الإنسان يشفع مثل ما سمينا نحن الوساطة، توسط لي عند فلان، هذا إذا كان إنسان حي تخاطبه ناس من المسؤولين الكبار، من أهل الجاه، يعني الذي لهم مركز كبير وتقدير عند المسؤولين، اشفعوا تؤجروا، تأتي له وتقول: جزاك الله خير، أنا لي معاملة مثلا كذا وكذا، أو لي عندي مريض وأريد أن أدخله في المستشفى الفلاني، أو لي حاجة في البلد الفلاني وصعبت علي استخراج مثلا الفيزا أو نحو ذلك، وبما أنك إنسان يعني مسؤول تستطيع اشفع لي، يعني توسط لي عند فلان عند المسؤولين. هذا شيء بمقدور المخلوق يبذل سبب، لكن ما تطلب شيء ما يقدر عليه إلا الله، هذا المقصود. لا حي ولا ميت، الشيء اللي ما يقدر عليه المخلوق لا تطلبه من المخلوق، اسأل الله، هذا هو. اشفعوا تؤجروا، ما في مانع، إذا كنت قادر تشفع لأخيك تتوسط له في أمر مباح، شرط ما توسط له في الوصول إلى محرم، لا، فهذا جائز. أما تأتي لميت في قبره تقول: يا شيخ فلان، ابني مريض، زوجتي فيها كذا، زوجتي ما تحمل، أو إلى آخر من هذا المسؤولة، هذه الحاجات اللي ما يقدر عليه إلا الله، الميت في قبره في حاجة، إنك تدعو الله له، تتصدق عنه، تتقرب بقربة إلى الله، تجعل ثوابها لهذا الميت، هو المحتاج، كيف أن تطلب شيء؟ والله عز وجل يقول لنبيه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، وهو حي يقول له: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. إذا كما أملك لنفسه نفعا ولا ضرا وهو حي، كيف يملك لك شيء وهو ميت؟ كيف تقول النجدة المدد الغوث يا رسول الله؟ كيف؟ ما تخاف من الله؟ ما تستحي؟ هذا هو الشرك الأكبر. وأن تقول: لا أنا مسلم، أنا أقول لا إله إلا الله، أنا أصلي وأصوم، هذا يبطل جميع عملك، وكأنك ما صليت ولا صمت. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، هذا في حياته، فكيف وقد مات؟ لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، ما أملك لنا لا خير ولا شر، لا نفع ولا ضر. علينا أن نراجع أنفسنا، صحح عقيدتنا، ونرجع إلى رشدنا، حاسب أنفسنا، نعرف حقيقة التوحيد وفضله، ونعرف قبح الشرك ومضرته. التوحيد هو الذي يحميك من النار ويكون سبب في مغفرة ذنوبك إذا حققته وأخلصته لله. ومتى أدخلت على عملك أي شيء من الشرك فاعلم بأنك قد هلكت. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ما له فائدة هذا المشرك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من المشركين ولتكونن من الخاسرين. حاسب نفسك، لا تظن أنه إذا قلت لا إله إلا الله كافية وخلاص. لا، لا إله إلا الله قف عندها، وش معناها لا إله إلا الله؟ يكفي أنك تقول لا إله إلا الله وتذهب إلى أهل القبور تتوسل إليهم؟ إذا ما قلت لا إله ما نفعتك لا إله إلا الله، وش معنى لا إله إلا الله؟ معناها أنه لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، والدعاء أعظم العبادة. حقق العبادة، لا تطوف بالقبور، ما يملكون شيء أهل القبور، هم محتاجون إليك، هم محتاجون. إذا كانوا مسلمين حقا يفرحون بهدية تأتي منك، دعوة، صدقة، حج، عمرة، أي شيء ينفعهم عند الله يرفع درجاتهم، هم محتاجون. حاسبوا أنفسكم وصححوا عقيدتكم. أنا أقول هذا الكلام لأني أعرف أن فيه ناس مجتهدين وحريصين وبذلوا ما يستطيعون من أجل أن يأتوا للحج، لكنهم بسبب الجهل بالتوحيد وعدم من يرشدهم عندهم شيء من الشركيات والتي تبطل العمل من حيث لا يشعرون. سمعنا أن كثيرا من الناس، نسأل الله العفو والعافية والهداية للجميع، سمعنا أن أناسا منهم إذا أرادوا يأتوا للحج يذهبون إلى أصحاب القبور أول، كأنهم يستأذنون منهم ويطلبون منهم ويسهلون لهم، وإذا رجعوا كذلك ذهبوا إلى أهل القبور. إذا ما سوينا شيء. اتقوا الله وحققوا توحيدكم وأخلصوا العبادة كلها لله، وأصل العبادة وأعظمها الدعاء، الدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالدعاء هو العبادة كما يقول عليه الصلاة والسلام، الدعاء مخ العبادة كما يقول عليه الصلاة والسلام، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي أحد، لا ملك ولا نبي ولا ولي ولا غيره. احمد الله، هداك الله للإسلام، سهل الله لك الحج والعمرة وزيارة مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، اثبت، اصدق، اخلص. اياك ان ترجع كما كنت كأنك ما فعلت شيء، او تهدم ما فعلت. اذا كنت ستهدم ما استفدت شيء. اخلص العبادة لله وحدها، الدعاء. إياك أن تقول يا رب يا فلان، أو أسألك يا ربي بجاه فلان، لا، الله ما جعل بينك وبينه واسطة، يقول ادعوني مباشرة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ربنا قريب، قريب مع علوه، عال مع دنوه، هو فوق عرشه من فوق سبع سماواته، لكنه يسمع ما تحت الأرض السابعة كما يسمع ما فوق السماء السابعة، ويعلم عز وجل ويرى. فإياكم إياك أن ترجع إلى أصحاب القبور وتدعوهم وتطلب منهم ما لا يستطيعون، هم بحاجة إليك أن تدعو الله لهم تنفعهم بشيء يرفع درجاتهم يكفر سيئاتهم، أنت الآن أقدر منهم. الله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ما قال ادعوني بأنبيائي وأوليائي أو غيره. أنت ولي إذا كنت تقي، لا تظنوا الولاية مقصورة على أحد، ولاية ما هي مقصورة على أحد، من كان لله تقيا فهو لله ولي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ قال الله عز وجل الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذا آمنت بالله واتقيت الله بفعل الأوامر واجتنب النواهي فأنت ولي، وكل ما زدت في الطاعات وابتعدت عن المعاصي زاد إيمانك وعلى شأنك وعظمت ولايتك لله. الحذر الحذر من الشرك، لا تقول إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أذهان مقتدون، وهذا من يوم ولدنا حنا نشوف أهلنا وكلنا وأجدادنا وبلدنا يعملون هذا، هذا ليس بحجة. هذه دعوة المشركين الذين يقولون إن وجدنا آباءنا على أمة يعني على ملة وإن على أثارهم مقتدون، تصير مثلهم. إذا وجدت الناس على خطأ لا تكن إن معه، إن أحسن الناس أحسن وإن أساءوا أسأنا، لا، إن أحسنوا أحسن وإن أساءوا فتجنب الإساءة. هذا توجيه المصطفى عليه الصلاة والسلام. وأنت ما جئت هنا وباذل ما عندك، ربما بعت أغلى ما عندك من أجل أن تحج، لا تفسد حجك، أخلص ابق على الإخلاص والتوبة النصوح، لعل الله عز وجل أن يجعلك ممن رجعك يوم ولدت أمه. نعم. قال رحمه الله تعالى وأما حالة الموت فهي حالة خاصة لا يجوز إلحاقها بحال الإنسان قبل الموت ولا بحاله بعد البعث والنشور لانقطاع عمل الميت وارتهانه بكسبه إلا ما استثناه الشارع، وليس طلب الشفاعة من الأموات مما استثناه الشارع، فلا يجوز إلحاقه بذلك. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته حي حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، ولكنها ليست من جنس حياته قبل الموت ولا من جنس حياته يوم القيامة، بل حياة لا يعلم حقيقتها وكيفيتها إلا الله سبحانه. ولهذا تقدم في الحديث الشريف قوله عليه الصلاة والسلام ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، فدل ذلك على أنه ميت وعلى أن روحه قد فارقت جسده لكن ترد عليه عند السلام. والنصوص الدالة على موته صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة معلومة وأمر متفق عليه بين أهل العلم، ولكن ذلك لا يمنع حياته البرزخية، كما أن موت الشهداء لم يمنع حياتهم البرزخية المذكورة في قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وإنما بسطنا الكلام في هذه المسألة لدعاء الحاجة إليه بسبب كثرة من يشبه في هذا الباب ويدعو إلى الشرك وعبادة الأموات من دون الله، فنسأل الله لنا ولجميع المسلمين السلامة في كل ما يخالف شرعه والله أعلم. وأما ما يفعله بعض الزوار من رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم وطول القيام هناك فهو خلاف المشروع، لأن الله سبحانه نهى الأمة عن رفع أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم وعن الجهر له بالقول كجهر بعضهم لبعض، وحثهم على غض الصوت عنده في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون.

فعلينا أن يتق الله. فنسمع أحيانا نسمع في هذا المسجد وفي البيت الحرام وجوار الكعبة مع الأسف نسمع من يطوف على الكعبة ويشرك بالله. نسمع أنا أسامعه يقول يا شفيعي يا محمد يا شفيعي يا محمد وهو يطوف. وسمعت من تقول العودة العودة يا رسول الله العودة العودة يا رسول جنب الكعبة. وسمعت في الروضة من يقول يا رسول الله. لماذا ما تقول يا الله؟ يعني صار شأن الرسول أعلى من الله. أضرب لكم هذه الأمثال حتى تعرفوا إن الشرك يقع مثل ما قال ابن عباس رضي الله عنه: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء في الليلة الظلمة. سمعت من يقول يا محمد يا محمد يا محمد وهو ساجد في الصلاة في صلاة المغرب في العشر الأواخر من رمضان عند الكعبة، يصلي أنا وإياه سواء بجواري بالصف سامعه وهو ساجد يقول يا محمد يا محمد يا محمد. إذا صار ما جاء ومع الأسف هو جاي من بعيد من بلد بعيد معتكف. فاتقوا الله واحذروا الشرك وعليكم بالتوحيد واسألوا ربكم الثبات والقبول، وعلموا أولادكم ضعوهم عند ناس مخلصين يعلمونهم العقيدة الصحيحة. نسأل الله الثبات والتوفيق والهداية والقبول للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسمع بعض الأسئلة بعد الصلاة إن شاء الله قليلا فننتظر إن شاء الله. نعم في أسئلة. نعم أحسن الله عليكم. يقول السائل طاف طواف الإفاضة ونسي السعي ماذا يفعل؟ يرجع ويسعى وإلا فما حج، لأن السعي ركن من أركان الحج، والركن ما يكفي عنه شيء إلا أداؤه، ما يكفي عنه لا فدية ولا غيره. عليه أن يرجع ويسعى ثم يطوف للوداع ويسافر. يقول السائل الوقت المخصص لزيارة النساء هل هي للروضة أم لقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قبر النبي عليه الصلاة والسلام ولا غيره من القبور النساء ما تزوره، لكن تعاونا من الدولة فإنهم يفتحون بابا للنساء ويجعلوا مكانا محجوز للنساء لزيارة زيارة الروضة والصلاة فيها والدعاء يدعون الله. وأما زيارة الرسول عليه الصلاة والسلام وغيره من مقابر البقيع ولا غيره هذا لا يجوز للنساء أبدا لا في هذا البلد ولا غيره. يقول السائل بعض الناس يدعو بعد الزيارة خارج الباب باب جبريل ويقولون ما هبط الوحي هل يجوز ذلك؟ ليس هناك مكان مخصص للدعاء أبدا أبدا أبدا. اللهم إن كان في مكان مثل ما يقولون أن فيه أسطوانة في الروضة أنا ما أعرفها، إن الدعاء قد يستجاب عندها أنا ما أعرف هذه الأسطوانة، إذا كان كما قيل فالله أعلم. أما باب جبريل وغيره هذه تسمية، التسمية هذه للأبواب من باب تسمية من أجل تفرق بين الأبواب، عنوان فقط لا تدل على شيء ولا على فضل. يقول السائل ما حكم إمامة حالق اللحية يؤم الناس؟ إذا لم يوجد خيرا منه وليس هناك عنده غير هذه المعصية، فما دام لا يوجد خيرا منه فلا بأس به. يقول السائل ما أدرك تكبيرتين في صلاة الجنازة، هل يكمل أم يسلم على الإمام؟ يكمل يكبر تكبيرتين، يدعو في الأولى منها يعني الثالثة يدعو الميت ولو بأقل دعاء اللهم اغفر له وارحمه اللهم اسكنه الجنة واجره من النار، ثم يكبر الرابعة ويسلم.